بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 96 من مجالس شرحنا على نغمة الأغاني في عشرة الإخوان لمؤلفها أحمد بن مشرف الأحسائي رحمة الله عليه. لازلنا في الفصل الثاني الذي عنون له بقوله في من يصادق ويصافى، وتوقفنا عند قوله بالضبط: يسره مسرك ولا يذيع سرك، أي أن الصديق يوافقك فيفرح لفرحك ويحزن لحزنك، وهذا سبق. ثم توقفنا عند قوله ولا يذيع سرك، وهو خلق كتمان السر. بينا تعريف السر وذكرنا ما جاء في فضل كتمان السر من كلام الله عز وجل ومن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم اعلموا أن سلفنا الصالح عليهم الرضوان من الصحابة الكرام ومن تبعهم، وأن علماءنا الأجلة جسدوا لنا الفهم الصحيح لهذا الخلق من خلال عبارات قالوها هي غاية في الحكمة، ومن خلال مواقف حصلت لهم هي غاية في البراعة. من ذلك ما أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: سرك أسيرك، فإن تكلمت به صرت أسيره. ذكر هذا الماوردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين، ومعناه أنك في أمان وحرية ما دمت تملك سرك لم يسمع به غيرك، فإذا أخطأت أو حمقت فتكلمت به صرت أسيره، إذ أن الناس سيأتونك من خلاله فيؤذونك حتى تصير بينهم ذليلا مستصغرا كالأسير. أيضا مما ورد ما أثر عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كما روى ذلك البخاري في الأدب المفرد والبيهقي في القضاء والقدر، وصحح هذا الأثر الإمام الألباني في صحيح الأدب المفرد، يقول رضي الله عنه: وما وضعت سري عند أحد فلمته على إفشائه، وكيف ألومه وقد ضقت به ذراعا. في هذا أن الإنسان إذا قال سره لشخص فأفشى الشخص سره للناس وتأذى، فإن العقل يقتضي أن يلوم نفسه هو لا ذلك المفشي، لأن الأصل في الأسرار أن تدفن ولا تعلن، وإلا فإن حالك سيكون كما قيل: يداك أوكتا وفوك نفخ، وكما قيل أيضا: على نفسها جنت براقش. كذلك أثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: القلوب أوعية الأسرار، والشفاه أقفالها، والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل امرئ مفتاح سره. وجاء هذا الأثر في أدب الدنيا والدين للماوردي رحمة الله عليه، وفيه أن القلب هو محل السر، والشفاه هي الأقفال، بل إن الشفاه والفكين والأسنان كلها عبر وكلها أقفال للأسرار، أما اللسان فهو مفتاح هذه الأقفال، فإذا انفلتت منه كلمة تترجم السر الذي في صدره تضرر هذا الإنسان وخاب وخسر. وعليه ينبغي على كل واحد أن يحفظ لسانه الذي هو مفتاح صدره. وكذلك أثر عن الحسن رضي الله عنه قال: سمعته، أي عمر بن عبد العزيز، يقول: إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك. روى هذا ابن أبي الدنيا في الصمت، وفيه أن إفشاء السر هو خيانة للصديق الذي أسر لك، بل هو من عظيم الخيانة، وهو من الأخطاء التي لا تغتفر، والتي إذا ظهرت في صديقك فعجل بغسل يديك منه وقرضهما قرضا، فإنه لا خير فيه، ولتبق بينك وبينه أخوة الإسلام العامة كالسؤال عن الحال والسلام ونحو ذلك، ولا تقربه لدرجة أن يكون مستودعا لسرك. وقال أبو حاتم رحمة الله عليه: من حصن بالكتمان سره تم له تدبيره، وكان له الظفر بما يريد، والسلامة من العيب والضرر، وإن أخطأه التمكن والظفر. والحازم يجعل سره في وعاء ويكتمه عن كل مستودع، فإن اضطره الأمر وغلبه أودعه العاقل الناصح له، لأن السر أمانة وإفشاؤه خيانة، والقلب له وعاء، فمن الأوعية ما يضيق بما يودع، ومنها ما يتسع لما استودع. جاء هذا الأثر الرائع وهذا الكلام البارع في روضة العقلاء، ومعناه أن العقل والتدبير يكمن في كتمان السر، ففي ذلك تمكن منه وظفر وسلامة، أي من الطعن في العرض والعدالة والديانة. فإن كان لا بد من التحدث به كما قررنا سابقا بحكم أن السر نار تلذع القلب، فحينئذ فليختر في ذلك صديقا عاقلا نصوحا جربه فكان عند حسن ظنه، لأن من هذا وصفه نصح وقصد الخير وكتم. وقال ابن الجوزي رحمة الله عليه: رأيت أكثر الناس لا يتمالكون من إفشاء سرهم، فإذا ظهر عاتبوا من أخبروا به، فوا عجبا كيف ضاقوا بحبسه درعا ثم لاموا من أفشاه. هذا في كتابه الماتع صيد الخاطر. وهذا الكلام كعادة الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه، لا يتحدث في مكارم الأخلاق إلا بدقة وبعد نظر، فكلامه هذا خبر فيه الناس ونظر في أحوالهم فوصل إليه. فيه أن الناس يحبون إفشاء الأسرار، سواء أسرارهم هم أو أسرار غيرهم، لأن الأصل في السر أن يكتم، ولكن الإنسان تزين له نفسه أو الشيطان أن يحدث بسره، إما مفاخرة وإما تسميعا وإما رياء، ولا يقوون هؤلاء البشر على كتمانها، لأن في ذلك لذتهم ومناهم، وهي فواكه مجالسهم. ثم إذا ظهر السر عندهم عاتبوا صاحبه لا من أشاعه، وهذا من عجيب ما تحار فيه من طبائع الظالمين، والله المستعان. يقول الراغب الأصفهاني: إذاعة السر من قلة الصبر وضيق الصدر، وتوصف به ضعفة الرجال والصبيان والنساء، كما جاء هذا في الذريعة إلى مكارم الشريعة. فالإنسان يمتحن في صبره بأشياء كثيرة، من ابتلاء متنوع في فقره ومرضه وعرضه ودينه، ومما يمتحن به حبسه لسره بين جنبيه، فقليل من يصبر على ذلك. فالصدر قل ما يتسع على حفظ سر النفس أو سر الغير. ثم إن إفشاء السر لم يكن معلوما بين الرجال قديما، ولم يكن متعهدا، وإنما كان يوصف به ضعفة الرجال، أي من بهم خفة في عقولهم ومن بهم سوء في طباعهم، وكذلك الصبيان لضعف عقلهم، وكذا النساء لأنهن ناقصات عقلا وكثير منهن سفيهات، والله المستعان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.